سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بباء ميم سين من الرياض يقول: ما حكم من يصلي مع الإمام 4 أو 6 ركعات وهكذا في رمضان ولا يكمل مع الإمام بقية صلاة التراويح، فهل يكتب له أجر القائم مع الإمام ويكتب له قيام ليلة؟ وما حكم من يصلي الوتر فقط؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من قام مع الإمام في رمضان بعد القيام ولم يبقى مع الإمام حتى أنفرد فإنه لا يكتب له أجر قيام ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فقيد ذلك ببقائه معه حتى ينصرف. وهنا مسألة أحب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الإخوة ينصرف عن الإمام إذا صلى 10 ركعات بحجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ويظن أن هذا أعني زيادة الإمام على 11 ركعة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأنه لا يجوز متابعة أهل البدع فيما ابتدعوه. وهذا لا شك من قلة الفقه في دين الله عز وجل من وجه، ومن قلة فهم ما كان عليه السلف الصالح من الائتلاف وعدم الشذوذ من وجه آخر. أما كونه من الجهل في دين الله، فلأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله عن صلاة الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر له ما قد صلى. ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعدد من الركعات، مع أن السائل لا شك يجهل هذا. ولو كان لا يجوز أن يزيد على 11 ركعة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا السائل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي أحدكم نشاطه، ولم يقيد ذلك بعدد. وعلى هذا فالزيادة على 11 ركعة من الزيادة المباحة الجائزة، وليس من البدعة في شيء. وأما كون هذا الذي قاطع متابعة الإمام مخالفا لمنهج السلف الصالح، فلأن السلف الصالح يستسيغون المتابعة في مثل هذا الحال، بل فيما هو أعظم، لقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتابعون أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في منى في الحج، مع أنهم كانوا يخالفونه في ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أول خلافته يقصرون الصلاة في منى، لكن في أثناء خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه صار يتم الصلاة، وأنكر ذلك من أنكره من الصحابة، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه استرجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لما أتم عثمان رضي الله عنه. وجعل ذلك من المصائب التي تستحق الاسترجاع. وكان رضي الله عنه يصلي خلف عثمان 4 ركعات. فقيل له في ذلك، يعني قيل له كيف تصلي 4 وأنت تعلم أن هذا خلاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رضي الله عنه إن الخلاف شر، وصدق رضي الله عنه. فأنت ترى أن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامه في الزيادة في عدد الركعات، مع أن الزيادة في عدد الركعات أشد مخالفة من الزيادة في عدد التسليمات، ومع هذا تابع الصحابة رضي الله عنهم إمامهم خوفا من الاختلاف والتنازل، ولأنهم يعتقدون بل يجزمون جزما أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لم يتم مخالفة للسنة، ولكنه رضي الله عنه تأول تأويلا قد يكون فيه مصيبا وقد لا يكون مصيبا، وماذا ما فعله عن تأويل لا عن مخالفة فإنه معذور، لأن المشاهد من هذه الأمة إما مشكور وإما معذور، فإن كان مصيبا للحق فله أجران، وإن كان غير مصيب للحق فله أجر واحد لاجتهاده. فنقول لهؤلاء الإخوة اتبعوا السلف الصالح في هديهم، لا تضيقوا على أنفسكم ولا على عباد الله، ولا تحرموا أنفسكم الخير، وكونوا مع إمامكم كما كان الصحابة ومن بعدهم من الأئمة لا يخرجون عن ما يفعله الأئمة مما كان محل الاجتهاد. ولقد كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر، ومع ذلك قال إذا صلى خلف إمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه. كل هذا من أجل أن لا يكون هناك خلاف. وإني لا أعجب من قوم في المسجد الحرام، وربما يكون أيضا في المسجد النبوي، يصلون مع الإمام 10 ركعات ثم يجلسون ويخوضون في الحديث، يحرمون أنفسهم الخير ويشوشون على الغير، وربما كان معهم الشاي والقهوة فتجدهم يتعللون على ذلك، على شرب الشاي والقهوة، وربما يحدث لفناجيرهم أصوات تشوش على الناس، وكل هذا سببه الجهل بما تقتضيه الأدلة الشرعية وفي حال السلف الصالح رضي الله عنه. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بفتاة مسلمة من الأردن تقول: هل تخفيف الحاجب بالنسبة للمرأة حرام؟ إذا كان الشعر كثيفا خارجا عن العادة فلا بأس بإزالة ما خرج عن العادة، لأن هذا من باب إزالة العيب. وأما إذا كان عاديا ولكن تريد المرأة أن تتجمل أكثر فأخشى أن يكون هذا من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فلا تفعل ذلك. وأما إذا كانت إزالة هذا بالنتف فلا شك أنه نمص، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أو ما يحب أن يكون حممة يعني فحمة محترقة ولا يتكلم به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك صريح الإيمان وأنه لا يضره شيئا. فلتبشر هذه المرأة بأن ذلك لا يضرها ولكن لتستعمل الدواء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تعرض عن هذا وتلهى عنه، وبذلك يزول هذا الوسواس إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ محمد. هذه سائلة تقول، يقول البعض من الناس بأن الابنة يجب عليها أو البنت يجب عليها الإنفاق على والدها إذا كانت تعمل هي مثلا، وهي متساوية في هذا الواجب مع الابن، رغم أننا سمعنا من أحد الإخوة بأن المرأة لا يجب عليها النفقة حتى وإن كانت تعمل أو كانت غنية ووالدها فقير، فماذا يلزمها في مثل هذه الحالة؟ في مثل هذه الحال يلزمها أن تنفق على أبيها، ولا فرق بينها وبين الذكر، فما دامت هي غنية وأبوها فقير فإنه يجب عليها أن تنفق عليه ما يكفيه ويكفي زوجته، إن كانت أمها فبالأمومة، وإن كانت أمها فبالأمومة، وإن لم تكن أمها فلأن ذلك من حوائج أبيها وضروراته، فتنفق عليه وعلى زوجته. ولقد أخطأ من يقول إن النفقة واجبة على الابن فقط دون البنت، فإنه لا فرق في البر بين الذكور والإناث، كل من الابن والبنت يجب عليه أن يبر والديه أباه وأمه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال، هناك عبارات يقولها الشخص، فمن هذه العبارات قول افعل كذا علشان خاطري، هل هذا ينافي قول الآية الكريمة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ إذا كان هذا الشيء ليس عبادة فإنه لا ينافي الآية، لأن الآية إنما في العبادات الصلاة والنسك. وأما إذا كان في العبادة مثل أن يقول صلي من أجل خاطري وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز، لأن هذا يحمل المخاطب على الرياء وأن يصلي لأجل الناس، ومعلوم أن الرياء نوع من الشرك، وأنه يجب في العبادات أن تكون خالصة لله وحده. فيكون في هذا تفصيل، إذا كان الأمر من العبادات فإن هذه العبارة لا تجوز، وإذا كان من غير العبادات فإن هذه العبارة جائزة. نعم. بارك الله فيكم. السائلة في هذا السؤال تقول، الطبق الخيري إن كان ريعه يعطى للمؤسسات والهيئات الخيرية ما حكمه؟ الواقع أنه لا بد أن نعرف ما هو الطبق الخيري، فكان عليها أن توضح هذا في السؤال، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولا شك أنها حين كتبت السؤال تدري ما هو الطبق الخيري، لكنها تظن أن الناس يعرفونه، فلهذا لم تبينه ولم تعرف، فليرد إليها سؤالها ويقال لها لتبين هذا الطبق الخيري. نعم. جزاكم الله خيرا. صلاة المرأة على الميت حيث تذهب إلى المسجد لأنها تعلم أن هناك جنازة سيصلى عليها فتذهب تقول صلاة المرأة على الميت، هذه المرأة تذهب إلى المسجد لأنها تعلم بأن هناك جنازة سيصلى عليها فتذهب لتصلي معهم، ما حكم ذلك؟ قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإذا ذهبت المرأة إلى المسجد من أجل الصلاة على الجنازة